بسم الله الرحمن الرحيم كونا يهدتي با راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام با كدرس سبوي جيدي دابو اجوزو ارانا ان اندرن دا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلو لردك فرنسا توم ان دو مدين وندو دي مصيبة من ما كتاب محمد بوريا جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا علما نافعا ونفعنا به. أري بإذن الله تعالى في تسجيل بجنسي بإنكارات يوم الدين المنتدى الثلاثي. أري هن لكي يجبتنا درس الجميرين دين كان ليدف بالميرين دو دروس بصفة عربية في خير الناقصين بها. فأنا دين فيتو دي درس دي شرط دي سيرة أن لكي دين درس تبو إجي دي دي عم ويوتا إن غادا سيرة مفرد الجمع إن شاء الله تعالى. وإني أولا أبواب المسجد مفتوحة جنب جولي دلين من أدتا أبوابهم كو جمع باب سيوني جمعهم كو لغير العاقل لأنه همسك اسم إشارة ويؤوئره ونيا مؤنث مفرد وكاد يكون سينداري انت ويرو مفتوحة ومؤنث مفرد. نقول لمن هذه البيوت الجديدة قوم جديد يجو يكسيرو بيوت انك لكو جمع بيت هذه انك اسم الشعر للمؤنث المفرد بيوت انك جمع لغير العاقل الجديدة نعت للبيوت واني هي لمدير الشركة من لونك جوما تفتي أم ونكو بيد تاتي أم النجوم جميلة ودلنا لبا لذلك لسواتني إلا انتوي النجوم ونكو جمع نجم وجمع تكسير لغير العاقل قرنت جميلة وعركو مفرد مؤنث مفرد مؤنث أم وخبر لي النجوم. فتنيون هذه الدروس سهلة لدرس بلوه النبي هذه اسم إشارة للمؤنث القريب دروس ويتنونك جنب تفسير لغير العاقل سهلة سهلة النبي سهلة منك خبر في الهندي لغات كثيرة عند هذا جبوس نتوم كثيرة منك لكو نعت وصفة في لغات لغات كجمع لغير عاقل. أين الكتب الجديدة؟ كنت إن بفتكره وكان سواتني لانتوي كتب كجمع لغير عاقل الجديدة أنكو نعت هي في المكتبة لأن بينك ليبريري تلك السرور مكسورة لأن لذا وحل هذا السرور كجمع سرير مكسورة و خبر مكسورة مغني مفرد مؤنث تلك أنك اسم إشارة للمؤنث البعيد. الساعة اليابانية رخيصة منتظر هذه الحصور هذه الحمور من ببلو جمع حمير للفلاح في رمو. أين كتب كنا يا أخوات؟ كنت يدفت من لي قلن بندرابه كتب أنكو جمع لغير عاقل ما يدنون إنا هي ضمير وانسان لمؤنث مفرد غائب هي في الفصل. هذه كتب لو كنت أمني هذه يوم كريعي وإن اسم إشارة المؤنث المفرد كتب أنكو جمع لغير عاقل watilka de la kutubun ukhti kadefte bandirawan tilka on kadiko ismi ishara il muannas al ba'id kutubun gon mushari ilayhi ko jam'u li ghayri aqil hadhihi makatib al tullab ero ko sabe jango de makatibu ko jam'u maktab makatibu ko jam'u li ghayri aqil hadhihi ko ismi ishara lil muannas al qarib في هذا الشارع ما يقول له ولو فنادق اوتيل جي كبيرة جنب فنادق وجمع لغير عاقل كبيرة نوني مطوني صفة مقو نعم تمارين أجيب جابي عن الأسئلة الآتية إلا اللي يسده أين الكتب الجديدة أنت دفت تسلوني إنها هي في المكتبة إنها هي أدى ضمير مؤنث لمن هذه البيوت الكبيرة وهم يجيئون إذن إنها هي للتاجر هي للتاجر هي بيوتهم أبواب السيارة مفتوحة إذنب لأطوان المؤدتة إنها نعم هي مفتوحة أين أقلام المدرس أنت كرم بجنوه إن هي في الحقيبة أين الكلاب أنت برجعون إن هي في الشارع في الكلاوة أين الحمير أنت مبدئ إن هي مبدئ الحق الذي كان يسا أين كتبك يا مريم كنت دفت ما دون أم مريم إن هي على الطاولة أين دفاتر الطلاب كنت قيد جنغل به إن هي في المكتب أين الفنادق الصغيرة كنت لي وتلجت بوسلي إن هي على الشارع أرلاو لمن هذه الأقلام الجديدة هم جدي كرم بدو إن هذه الأقلام الجديدة لي ما بإنها هي لي ثانيا حول إلتني المبتدا إن فتران بن في كل قال من الجمل الآتية إلي يوتي لجاري يسدو إلى جمع ولا لجمع مثال الباب مفتوح إلتم إلا الأبواب وانتي جمعو مفتوح وانكو مذكر كا عندك دي وانتي مفتوحة للمؤنث ونجيت عندك دي هذا قلم جديد هذا وانتي هذه أقلام جديدة أي النجم جميل هو دي عندنا نبا النجوم جميلة ذلك كتاب قديم ده لا كدفتر إلا إن تلك كتب قديمة ذلك وانت تلك قديم وانت قديمة ذلك البيت جميل ذو صدران لبا إن تلك البيوت جميلة هذا الدرس سهل إن تلك هذه أفضل هذه الدروس سهلة ذلك الجبل بعيد قولا من سله وقتنا تلك الجبال بعيدة هذا المكتب مكسور قال طاب الله قال هلا إن هذه المكاتب مكسورة هذا مسجد جميل تدوك جولي ربه لبان إن هذه مساجد جميلة هذه ساعة رخيصة إن هذه ساعات رخيصة منترجي ويرتين تلك الطائرة كبيرة كالأبي والدان كالجل إن تلك الطائرات كبيرة هذا طالب جديد أدوك جنغو يسر إن هؤلاء أي أدوها لكو جمع لعاهل هؤلاء طلاب tutu dun ko inta ke jadi da sun kare ba ko jam'ul li'aqil dalika ar-rajulu 'alimun kabirun inna ulaika dalika awantai ulaika ba ko ism ishara للمذكر لجمع المذكر البعيد إن أولئك الرجال علماء كبار هذا النهر كبير إن هذه الأنهار كبيرة ثالثا أن يبعد في الأماكن الخالية أن يطلب بالدي من دور ما يلي وقعت ويسأل أخبارا أدى خبروجي مناسبة يا ديدين بسلام يعني البيت أدنى خبر إنه جميل النجوم إنه جميلة أي فيه ياد جميل ياد البيت جميلة ياد النجوم الباب مفتوح القلم مكسور البيوت كبيرة الأبواب مغلقتون نوعمبر مغلقتون السيارات جميلة المنديل مصارونكم وسخون هتونتون الفنادق لون أتجلي كبيرة لجنب الطلاب جنغوردين جدودون وهيد القمصان دلوك إجلي نظيفة البلاد نعم يعني هاتي أدو جمع الكلمات الآتية جمع إيكم مدعبية هذا الجمع باب هنا أبواب بيت بيوت نجم نجوم قلم أقلام حمار إما إن حمير ما أمر خويا سرير إن سرور نهر إن أنهار سيارات كلب إن كلاب طائرات درس دروس بحر إن بحار كتاب إن كتب قميص قمصان دراجة درجات حقل ثقول جبل نجبال نعم الكلمات الجديدة قم بكفي إبلي ودرسلوف الشركة كوكو كافيدا وينتكو سوسيتي الشركة جمعونكو شركات سوسيتي مدير الشركة الديركتر يسوجو سوسيتي رخيص وينو نبي إنو هوي كفيري كيريو نهوي القميص ودولوك أراكو رأب دولوك إنكم صانو قلوك يجي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه نعم راديو من المنتدى السلفي نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا إياكم نعم أريد أن أكون مصيب جنتي براديو من المنتدى السلفي أريد أن أكون تيني أني هندي كذي درس من عنك دعوني كوني هاتو ده إن تركي الله عز وجل الله يبقى ين كرمه كم من بينك بدو مو يدري جودي فامين عن إن كذي تادو حالا ما دنيا دي تو درو سوجي إذا تكوا الله دي أن فامك ولا القرآن والسنة أريد سيدنا فيجي أريد إن أجي تاني مروجي دي في لندن Ara numéro kanyon du benko 002246204146 amma soudi ben ara ko 002246205085359 nam pas minni do ko darde kalini don nam o koko beta do fanade ko ko camion on fanda ka ko totu andi fanade ko فنادق هوتيل هوتيل hotel ji ni je fana de la siku de ko auto mi nani hotel ji aywa kundo ko ni hotel goto fana de ko ni hotel ji bus aywa mi fami non joni okay wano kadi don gollitiri kalima ka aina kitabuki ya maryam adu don mi anda siko ya fi siko ti wa le siko onno ya fi هي على الطاولة كذا. هي على الطاولة. أن طاولة كون. على الطاولة. الطاولة. إيه. على تابل. طاولة كذا كو تابل. على الطاولة تابل. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله. Oh, kang komi do. Nah. Jamah orang utara kita mianda, muka saya jantu top event dah oli. Nah. Pasir do awak kita tu muk. Barakallah. Ewa, yang de tawat arai yal kahai goto. نعم أظن سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله إن شاء الله تعالى ترك الله عز وجل يبقى كبري مؤيدا جد بارك الله فيك فيكم بارك الله أريك وكرة جمالون والمراجع مؤيدا إن شاء الله تمام الله عز وجل يبقى كبري مؤيدا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته am are kono musibe jenti be radio men dal mun tada salafi are kono timi don ni hande kadi dasu men on do ko dowun ko ne hattude en turki allah azza wa jalla yo yobbu kany karma ko men ben ko buri modde joddi fami nan enen kadi ta do hala arab hala alquran wa sunna are hande kadi idan hatta wana do hada billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي. منفعل هندقل مجبر ديدو هيتوجي يهوتو كشين تليجرام منتدى السلفي. يا الله أنفر إن فجزاكم الله خيرا.